التي نراها اليوم والصناعات كلها بمشيئة الله تعالى وتعليمه لعباده. فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه للتنبيه على سعته وعظمته، وأنه جل في علاه لا يدرك ولا يحاط فيه ولا يحاط به. فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، فإنه يدل على كمال عظمته جل في علاه وسعة سلطانه. والكرسي ليس هو أكبر مخلوقات الله، بل هناك ما هو أعظم منه وأعظم، وهو عرش الله. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وفي عظمة هذه المخلوقات تتحير الأفكار وتكل الأبصار، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها الكبير المتعال؟ ولهذا قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العلي، علي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع مخلوقاته، العلي بقدره لكمال صفاته، العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف المتكبرين. فسبحان من له العظمة والكبرياء والقهر والغلبة لكل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. هذه أيها المسلمون بعضا من المعاني التي تضمنت هذه الآية العظيمة، وحق لها أن تكون أعظم آية في القرآن، وحق لها أن تكون ورد المسلم في كل يوم وليلة وفي بيته وفي جميع أوقاته. فيها التوحيد وفيها العظمة وفيها الدلالة على الرب جل في علاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درف الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك، ومن فجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، اللهم احفظ بلادنا بحفظك، اللهم احفظ بلادنا بحفظك. اللهم بارك لنا في ولاة أمورنا، ووفقهم لمرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيته ولي عهدي ونائبي وإخوانه، اللهم قيد له البطانة الصالحة اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ادفع البلاء والمحن والفتن عن المسلمين. اللهم ادفع البلاء والمحن والفتن على المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين وصن أعراضهم وأموالهم وديارهم. اللهم من أراد بالمسلمين شرا اللهم اجعل دوائر السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا. اللهم اقي المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين ونور له خبره وافسح له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد جنودنا بتأييدك واحفظهم بحفظك. اللهم من مات منهم ارفع في درجات الشهداء منازلهم واجمع بهم أهليهم في جناتك جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك. اللهم إنا خلق من خلقك. اللهم إنا خلق من خلقك. اللهم نقر ونعترف بذنوبنا وأنت ربنا وخالقنا وراحمنا. لا إله إلا أنت ولا رب سواك. اللهم لا غنى لنا عن رحمتك. اللهم عاملنا بجودك وكرمك. اللهم إن خزائنك ملأ. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد. اللهم يا غني يا حميد ارحم الضعفاء المساكين الفقراء إليك. اللهم أغثنا برحمتك وجد علينا بجودك وكرمك. اللهم أغثنا بفضلك وجودك وكرمك. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا وديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غيثا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرضع والأطفال الرضع. اللهم انشر رحمتك واحي بلادك واسق عبادك. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفاء الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.